أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها لها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد

يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء إذا دكت الأرض دكا دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان بسم

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قسم الآن قسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أعجاز نخل خاوية. قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما يومئذ ضابون لا يخفي منكم

في جنة عادية. قطوف غاباني قطوف غاباني قطوف غاباني قطوف غاباني قلوا واشربوا هنيئا قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم من أيام الخالية. إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية جنة عالية خطوفها زانية كلوا واشربوا هنيئا أم بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها